أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 40 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. قال: كتاب الحج، أي والعمرة، يعني كتاب الحج والعمرة، لكن ذكر الحج فقط. قال: وترك التصريح بها بالعمرة اكتفاء، ولأنها تسمى الحج الأصغر. إذن يبقى كتاب الحج، الحج الأكبر والحج الأصغر. قال: ولعل اسمها مأخوذ من العمارة، لأنها عمارة للبيت بالعبادة لتكررها في جميع السنة. فالعمرة تجوز في أي وقت من أوقات السنة بخلاف الحج، فله أشهر معلومات. قال الناظم رحمه الله: الحج فرض وكذاك العمرة، لم يجب في العمر غير مرة. قوله الحج فرض أي فرض عين على المستطيع إجماعا، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت. قوله وكذاك العمرة أي فرض، لأن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله. مذهبنا أن العمرة كذلك فرض، لكن مختلف فيها غير مجمع عليها. هذا الحكم عندنا في المذهب بخلاف غيرنا من المذاهب، يعتبرونها سنة لا فرض. لم يجب، قوله لم يجب أي وجوبا موسعا مع العزم على الفعل في المستقبل وعدم خوف الموت، غير مرة في العمر غير مرة. قوله في العمر غير مرة واحدة، ووجوبهما أكثر من مرة بنذر أو قضاء عارض. فإذن الحج والعمرة واجبان مرة واحدة في العمر، لا يجبان أكثر من هذه المرة إلا بنذر نذره الإنسان. فبالنذر يصير الحج واجبا، ويصير أداء العمرة أيضا لازما للإنسان إذا نذره، أو قضاء عارض. أو قضاء عارض معناها إن الإنسان فسد حجه أو فسدت عمرته، وإيه، ويطالب بالقضاء. قضاء عارض يعني عرض سببه في الحج الأول أو العمرة الأولى الواجبة. تمام. لم يجب أي وجوبا موسعا، الحج والعمرة واجب لكن ليس على الفور، ليس على الفور، وإنما هو وجوب موسع. مش الوجوب هو الموسع، وجوب موسع وقته، الوقت هو الموسع أمام الإنسان. مثل الصلاة تأخذ من الإنسان 10 دقائق، وقد أعطاه الله عز وجل لأدائها 3 ساعات أو أكثر من ذلك كما بين العشاء والفجر. لكن مع العزم على الفعل في المستقبل، لأني عندنا في المذهب نرى أن إذا لم يؤدي الإنسان الواجب في أول الوقت وأخره، يجب عليه أن يعزم على أدائه في وقته. يبقى إما الفعل وإما الإيه؟ العزم على الفعل. لا تخلو النية من وجود العزم أو من الأداء مباشرة. قال: وعدم خوف الموت. أما إذا الإنسان خاف الموت لسبب محقق، فيجب عليه أن يحج على الفور، يتضيق عليه الواجب بهذا. قال الناظم رحمه الله: وإنما يلزم حرا مسلما، كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب إلى رجوعه ومن مركوب. قوله وإنما يلزم أي كل من الحج والعمرة حرا مسلما. قوله حرا مسلما فلا يجب كل منهما على عبد ولا كافر. من هو الذي يلزمه ويجب عليه أن يحج ويعتمر؟ الحر المسلم، بل لا بد أن يكون مسلما، الكافر لا، لا بد أن يكون حر العبد لا. تمام. قال: فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها. فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها. لا أثر لاستطاعته أيام كفره، لأنه أيام كفره كان موسرا، كان معه ما، كان غنيا، ثم أسلم فافتقر، أسلم وكان فقيرا في الإسلام، لا أثر لذلك إلا في المرتد. إلا في المرتد، في المرتد يجب عليه إن ملك مالا أن يحج مباشرة. قال: فإنهما يستقران في ذمته باستطاعته في الردة، ويبقى واجب عليه أن يحج. كلف، قوله كلف أي مطلق بأن كان بالغا عاقلا، بأول شرط الإسلام، الثاني حرية، الشرط الثالث البلوغ، الشرط الرابع العقل. ذا استطاعة، قوله ذا استطاعة أي قدرة، لكل ما يحتاج بأن يجده فاضلا عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه وعن مسكن وعبد يحتاج إليهما لخدمته وهكذا. يبقى الإنسان لابد أن يكون مستطيعا، الاستطاعة يكون معه قدرة على ما يحتاج إليه في أثناء الذهاب والإياب والإقامة هناك، وأن يكون أيضا عنده الاستطاعة للإنفاق على أهله اللازمة عليه نفقتهم هنا. يبقى إذا لا بد من سداد دينه، ولا بد من ترك كفاية لمؤنة أهله مدة ذهابه وإيابه، وأن يكون معه ما يحتاج إليه من مسكن، وما يحتاج إليه إن كان يحتاج إلى عبد، وما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وراحلة وهكذا. قال: لا عن ضيعة وماشية يكفيه دخلهما ومال تجارة، ومال تجارة، بل يجب عليه بيع ما ذكر ليحج بثمنه. يعني لو كان يكفيه الضيعة أو الماشية أو معه مال تجارة يكفي، يجب عليه أن يحج بهذا كله. تمام. من مأكول أو مشروب، قوله من مأكول إلى آخره بيان لما في قوله لكل ما يحتاج، لكل ما يحتاج. يبقى إذن لا بد وأن يكون معه استطاعة لكل ما يحتاج. ما الذي يحتاج إليه؟ قال: من مأكول ومشروب. المأكول ومثل المأكول الملبوس، وظروف الطعام المحتاج إليها، يعني الذي سيضع الآنية والأطباق وهكذا، حتى السفرة التي يأكل عليها، هذه الأشياء لا بد أن تكون معه حتى إيه؟ حتى نقول إنه مستطيع. إلى رجوعه، قوله إلى رجوعه أي تعتبر قدرته على تحصيل ذلك مدة ذهابه من وطنه إلى رجوعه إليه. يعني نحسب المسافة كلها، يأخذ مثلا 3 أيام ذهاب، وهناك يبقى مثلا 10 أيام، و3 أيام إيابة، نحسب له هذا كله. تمام. قال: وإن لم يكن له به أهل، يعني نحسب له رجوع إلى وطنه الذي خرج منه وإن لم يكن له أهل في هذا الوطن. طب لماذا؟ قال: لأن النفوس تنزع إلى الأوطان، حتى ولو لم يكن له فيها أهل فنفسه تنزع للرجوع إلى هذا المكان. ومن مركوب، قوله ومن مركوب أي إما بشراء بثمن مثله أو اكتراء بأجرة مثله. إن الإنسان يشتري مركوب يركبه، أو إن الإنسان يكتري مركوبا يركبه، ويكون هذا بثمن المثل، إن كان زيادة عن ثمن المثل لا يكلف ذلك من ناحية الشرع إلا لو هو تطوع بهذا. لاق به، بشرط أمن الطرق ويمكن المسير في وقت بقي. قوله لاق به أي بأن صلح لمثله، وهذا شرط في حق من بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي، لكن من كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أو مرحلتين ويستطيع المشي فيكلف المشي. تمام، يبقى شرط المركوب هذا في حق من؟ لا، شرط المركوب في حق لا بد أن يتوفر له مركوب إن كان على بعد مرحلتين من مكة وهو قوي، أو كان دون المرحلتين وهو ضعيف، أو كان دون المرحلتين لكنه ضعيف. هنا نقول له إن لم تملك المركوب لا تذهب، إن لم تملك دابة تذهب بها لا تذهب. طيب من كان دون المرحلتين وهو قوي، لا هذا يكلف المشي، لا ينتظر الإيه؟ لا ينتظر المركوب. وهو فسر هنا كلمة لاق به بأن صلح لمثله. قال وكتب أيضا قوله لاق به هذا ضعيف. ففي التحفة وهي أي الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل أو ترحل، وأرادوا بها كل ما يصلح للركوب عليه بالنسبة لطريقه ولو نحو بغل وحمار وإن لم يلق به ركوبه. من هذا خلاف ما في المتن. المتن يقول مركوب يليق به، لو فسرنا كلمة يليق به يعني يليق بمقامه، ها؟ فمثله مثلا يركب على فرس فلا يركب على بغل ولا حمار، إذا فسرناها هكذا يبقى ضعيف عند ابن حجر، لأن ابن حجر يقول بأنهم فسروها بهذا. تمام. قال ويحتمل أن يكون قول الناظم هنا لاق به أي صلح لطريقه التي سلكها، يعني مثلا يصلح مثل هذه الدابة للسير في هذه الطريق، أما إذا لم يصلح فلا يكلف، فلا يكون إيه؟ فلا يكون الحد واجبا عليه. إن كان مثلا لا يصلح للمشي هنا إلا جمل أو فرس مثلا، وهو ليس عنده إلا حمار، حمار يعني معناها إن هو إيه؟ يقطع به، لن يقطع به الطريق، يموت في أثناء الطريق مثلا، خلاص في هذه الحالة لا يكلف. يبقى كلمة لاق به يعني بالطريق، أو لاق به يعني لاق بالشخص، فإن فسرناها لاق بالشخص يبقى إيه؟ يبقى على كلام ابن حجر رحمه الله أنه ضعيف. وإذا فسرناها بأنه يليق بالطريق صالح للطريق فلا يكون ضعيف. ولهذا سكت الشراح عن التنبيه عليه، لكنهم مطبقون على أن معنى لاق به صلح لمثله، يعني طبعا مطبقون على أن لاق به صلح لمثله في غير هذا الموطن، يعني في كل المواطن كلمة يليق به يعني يصلح لمثله. وما عبروا به هو الذي عبر به الخطيب في المغني والجمال الرملي في النهاية، وعبارة ابن حجر في حاشية الإيضاح والأوجه أن المراد بها هنا ما اعتيد الركوب عليه لغالب أمثاله في تلك المسافة. ما معنى كلمة الأوجه؟ يكثر ابن حجر من إيراد هذه الكلمة في كتبه عامة، يعني يريد الراجح من وجوه الأصحاب. قال وظاهر هذه العبارات اشتراط كونها تليق به، وعليه جرى ابن حجر في فتح الجواد وشرح العباب، ولم يخالف إلا في التحفة وشرح بفضل، فقال وإن لم يلق به ركوبه. فكلام الناظم ضعيف بالنسبة إلى ما في التحفة وصحيح بالنسبة إلى ما في غيرها. إذن كلمة لاق به الموجودة في نظم الرمل الآن إما أن نفسرها بأنها نظم الرمل، لأن ابن أرسلان أيضا رملي، إما نفسرها لائقة بالطريق، وهؤلاء جميعا مجمعون على هذا، كل الشراح مجمعون على هذا. تمام. وإما أن يكون لاق به يعني صلح لمثله، فدي فيها خلاف. ابن حجر في موضعين من كتبه في شرح بفضل وفي شرح التحفة يقول إن ده لا يشترط، والباقون يقولون لا يشترط. تمام، واضح؟ نعم. لاق به بشرط أمن الطرق، قوله بشرط أمن الطرق، فلو خاف في طريقه على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا، وهو من يقعد على الطريق ليأخذ من السيارة شيئا معلوما ولا طريق سواه. يبقى خاف على ماله، خاف على نفسه، خاف الرصدي الذي سيأخذ منه فدية للعبور، قال فلا يكلف الحج. طبعا لا طريق له إلا هذا الطريق، لو له طريق آخر نقول له افلك الطريق الآخر، لكن ليس له طريق سوى هذا الطريق، قال فلا يكلف الحج. وإن كان الذي يأخذه الرصدي يسيرا، لو يترصد للناس على الطريق هذا ويأخذ من الناس إتاوات، ها في هذه الحالة حتى ولو كان ذلك يسيرا لا يكلف. قال نعم، إن بذله الإمام أو نائبه أو أحد الرعية وجب الحج. لو أني إنسان تطوع بأن يعطي هؤلاء الذين يقطعون طرق الناس إن لم يعطوهم شيئا فيبقى واجب الحج، لأن انتفت هذه العلة. قال وظاهر أنه لا فرق بين الخوف العام والخوف الخاص، خلافا للبلقين وتبعه العباب، فقال ولا يلزم مع خوف عام، فإن خص شخصا لزمه وقضي من تركته. يبقى ما معنى هذا الكلام؟ معنى هل لا بد أن يكون الخوف عام ولا يمكن حتى أن يكون الخوف خاص؟ قال لا فرق بين الخوف العام والخوف الخاص، خوف عند هذا الشخص خاصة ولا خوف عم الناس جميعا؟ ها نعم، فلا فرق بينهما. قال خلافا للبلقين وتبعه العباب، فقال ولا يلزم مع خوف عام، فإن خص شخصا لزمه وقضى من تركته، يعني لو ترك لو الإنسان لزمه الحج فقعد لأجل خوف شخصي لديه، الحج باقي في ذمته على كلام البلقين يعني، ولو مات ولم يحج يقضى عنه من تركته، يقضى عنه من لأنه لازمه. تمام. نعم. الشيخ يقول خلافا لهذا، يعني الصواب أنه لا فرق بين الخوف العام والخوف الخاص، فهو يرفع عنه الوجوب، وجوب الحج، لا يكلف الحج. قال ومن الخوف على نفسه، لأن احنا اعتبرنا الخوف العام والخوف الخاص واحد، كله يرفع كلفة في الحج. قال ومن الخوف على نفسه ما إذا كان في طريقه أو مقصده وباء أو طاعون، فلا يكون مكلفا بالسير في زمنه، للنهي عن القدوم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تقدموا عليه. قال وما حدث من الكرنتينة في وقتنا هذا لا يمنع وجوب الحج. كرنتينة اللي هو الحد الصحي، لابد ان الانسان يتأكد انه خالي من الامراض المعدية، فيعني يطعموه وهكذا، فيقول هذا لا يمنع وجوب الحج الا ان كان المال المأخوذ عليها كثيرا او طال زمن الحبس في الطريق بحيث يتضرر به المسافر. تمام. يبقى على الاصل ما فيش مشكلة من مسألة الكارانتينا دي، مسألة الحجر الصحي، مسألة التطعيم، مسألة حتى ولو أخذوا فيها مالا، حتى ولو حبسوه زمنا، لكن المال لا يكون كثير والزمن لا يكون كثير. فلو كان المال كثيرا وكان الزمن طويلة في هذه الحالة لا يلزمه الحج. قال لأن أصل عملها من باب التداوي، أصل عملها من باب التداوي، والتداوي جائز. قال وليراجع ما كتبته على المنهاج، قوله ويمكن المسير في وقت بقي، ويمكن المسير في وقت بقي، هذا من بقية شروط الوجوب. قال أي ويشترط لوجوب مباشرة الحج أن يبقى بعد الاستطاعة، هو استطاع الآن أصبح متمكنة قادرة وجب عليه الحج، ينظر كم بقي من الوقت، كم بقي من الوقت على الحج على عرفة، لا بد أن الوقت الذي يسير فيه يسعه للوصول. تكون مثلا عرفة باقي يومين وطريقه ياخد 4، قال أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكن فيه السير المعهود للحج. فلو ضاق الوقت بحيث احتاج أن يقطع في يوم أكثر من مرحلة لم يلزم، يعني لا يكلف أن يسير فوق السير المعتاد. قال ثم اعلم أن من لزمه الحج فلم يحج ومات وجب الإحجاج عنه من تركته، وكذا يلزم من استطاع وهو معضوب لا يثبت على الراحلة. كلمة معضوب هي كلمة لا يثبت على الراحلة. يبقى إذن المستطيع ولم يفعل فمنعه الموت أو منعه المرض في هذه الحالة يحج عنه من تركته. قال أو يلحقه بالركوب مشقة شديدة، هذا يلحق بمن؟ يلحق به الذي لا يثبت على الراحلة. قال أو يلحقه بالركوب مشقة شديدة لكبر أو زمانه ولو غير معضوب، تمام، أن يستأجر من يحج عنه، يعني من كان كذلك يستأجر من يحج عنه، لكن إن قدر بعد ذلك حج بنفسه، يعني يجب عليه أن يحج بنفسه إن كان معه طبعا الاستطاعة أيضا، ولا يسترد الأجرة، لا يرجع على من حج عنه قبل ذلك بأجرة فيسترد منه الأجرة، لا يستردها، تمام؟ نعم، وجوبا عليه، نعم، لأنه قدر، نعم، إن قدر بعد ذلك حج بنفسه، نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: أركانها الإحرام بالنية قف بعد زوال التسع إذ تعرف. قوله أركانه أي الحج التي لا بد منها في حصول مسمى الحج المأمور به شرعا، لا بد ليكون صحيحا من استيفاء أركانه وشروطه والبعد عن مبطلاته. قال بحيث إنه لو أخل منها بواحد لم يصح حجه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بما طلبه الشرع، لم يوافق المأمور، والإجزاء هو ما وافق المأمور، فإذا لم يأتي بما يوافق المأمور لا يجزئه ما فعل. قال وهي خمسة كما ذكر الناظم. قوله الإحرام بالنية أي الإحرام بالحج مع نية الدخول فيه، يبقى إحرام بالنية يعني إحرام مع النية. فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، والنية بالقلب والتلفظ بما نواه سنة، وسمي إحراما لاقتضائه دخول الحرم أو لتحريمه المحرمات الآتي. يحظر عليه أن يفعل بعض الأشياء، فمن هنا يسمى إحرام أو لدخوله الحرم. ثم ظاهر كلام الناظم أنه لا بد من الإحرام مع النية وليس كذلك، بل يكفي نويت الحج وإن لم يقل وأحرمت به لله تعالى، يعني يكفي أن ينوي الحج فقط. قوله قف أي بعرفة، وهذا هو الركن الثاني، هذا هو الركن الركن الثاني، بقى النية والوقوف بعرفة. قال وواجبه حضوره بجزء من أرض عرفة، مكان مسمى بعرفة وحدوده معروفة، لا بد وأن يحضر في هذا المكان على الوصف الآتي: بعد زوال التسع. قوله بعد زوال التسع أي يدخل وقت الوقوف المطلوب بعد زوال الشمس من يوم التاسع في ذي الحجة. بعد زوال الشمس يعني بعد بعد وقت الظهر، نعم، من يوم التاسع يعني في اليوم التاسع يقينا في شهر ذي الحجة. إذ تعرف، وقوله إذ تعرف ظرف لقوله قف أي قف إذ تعرف بعرفة، ويكون وقوفك بعد زوال اليوم التاسع، بعد زوال اليوم التاسع. فلا يكفي وقوفك بعد وقوفك قبل الزوال، لو وقف الإنسان بعد الفجر، وقف الإنسان بعد طلوع الشمس، وقف في الضحى، هذا لا يجزئه. قال: ويمتد الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر. يصح من الإنسان أنه يقف في أي وقت من بداية ما بعد الزوال إلى ما قبل طلوع الفجر، لحديث من جاء عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وليلة الجمع هي ليلة المزدلفة، هي الليلة التي يكون بعدها مباشرة يوم الإيه؟ يوم العيد، يوم النحر. قال: وطاف بالكعبة سبعا، وسعى من الصفا لمروة مسبعا. معي؟ قوله وطاف أي طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، هذا أيضا ركن. نعم. بالكعبة أي خارجها، بالكعبة يعني حول الكعبة، يعني حول الكعبة. نعم. الكعبة معناها الإيه؟ ها؟ معناها جسم الكعبة، المبنى الذي يظهر أمامنا. نعم. أي خارجها بحيث لا يمسها بدنه ولا ثوبه حال الطواف، حال كون طوافه بها سبعا ولو غير متوالية. يبقى إذن طواف القدوم ويكون حول الكعبة ويكون سبعا وإن لم يكن متواليا. ويشترط وقوعه بعد الوقوف، يعني من شرط الطواف الذي هو ركن في الحج أن يكون بعد الوقوف بعرفة وليس قبل الوقوف بعرفة. قال: وبعد نصف ليلة النحر، بعد الوقوف وبعد ليلة نصف ليلة النحر. لماذا؟ لأنه من أعمال يوم النحر. طيب تمام. فبعد نصف الليلة يبقى دخل في إيه؟ في ليلة، في يوم النحر. قال: ويعتبر لصحة الطواف ولو نفل الطهارة، هذا لا بد منه، لا يكون الطواف صحيحا ولو كان طواف نفل إلا إذا كان الإنسان متطهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والستر يعني ساتر لعورته، وأن يبدأ بالحجر الأسود، يبدأ بالحجر الأسود يجعله عن شماله ويطوف حتى إذا أتى عند الحجر مرة أخرى يبقى كده مرة، ويعد هكذا كم مرة؟ سبع مرات. قال: ولا يبطله الأكل والشرب والكلام، لا يبطله شيء من هذا كله. قوله: وسعى من الصفا لمروة مسبعا، بكسر الباء، مسبعا أي سبعا يقينا، وإلا يعني لو شك في أنها سبعة بنى على الأقل، لا بد يأتي بسبعة في السعي بين الصفا والمروة كما يسعى كما يطوف سبعا حول الكعبة. ولو سعى بعد طواف القدوم لم يعده بعد طواف الركن، وإلا يعني لو لم يكن سعى بعد طواف القدوم أتى به بعده. يبقى شرط في السعي أن يكون بعد طواف، شرط في السعي أن يكون بعد طواف، سواء كان قبل عرفة أو بعد عرفة، بعد طواف القدوم أو بعد طواف الركن. إن أتى به بعد طواف القدوم كفى، وإن لم يأتي به يأتي به بعد طواف الركن. ويجوز الركوب فيه وفي الطواف، يجوز للإنسان أن يطوف راكبا، ويجوز أن يطوف أن يسعى راكبا، لا بأس بذلك. قال: ثم أزل شعرا ثلاثا نزرة، وما سوى الوقوف ركن العمرة. قوله: ثم أزل شعرا أي إما بحلق أو تقصير أو نتف، والحلق أفضل، طبعا هذا للذكور يعني. نعم، المرأة الأفضل لها التقصير، ويكفيها قدر أنملة من أي جانب كان من جوانب رأسها، يكفيها يعني هذا هو المجزئ، ولكن الأفضل أنها تأخذ أنملة من كل جانب من جميع جوانب رأسها. ثم أزل شعر ثلاثا نزرة، قوله ثلاثا نزرة أي أقله ثلاثة، أي أقل الشعر الذي يكفي إزالته في الحلق ويحصل به مسماه هو الثلاث، فلا يكفي أقل منها. يعني لو هو مثلا قص شعره حلق شعره، حلق شعرتين لا يكفي، لا يجزي، لا بد من ثلاثة حتى يقال فيه حلقة أو قصة. قال: وانتصاب نزره بتقدير أعني، يعني هو مفعول لفعل إيه؟ محذوف، تقديره أعني أو أقصد نزره. ومن لا شعر برأسه يستحب له إمرار الموسى عليه، لأن هذا يعني مستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقياسه أن من ولد مختونا يستحب إمرار الموسى على محل الختان، لأن مسألة الولادة مختونة هذه لا تختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح، وهذا واقع، يولد بعض الناس مختونة ومستحب، لأن الختان واجب، فإذا ولد مختون يستحب إمرار الموسى على محل الختان. طيب، إذا كان الإنسان لا شعر له ولا يستطيع أن يمر الموسى على رأسه لأن عنده مثلا علة، قال: ومن برأسه علة تمنعه من التعرض للشعر كالدماميل يصير إلى الإمكان ولا يفدي، لأن الركن لا يجبر بالدم، يعني يصبر، يصبر إلى الإمكان، أو يصير الواجب عليه إلى أن يتمكن من ذلك، يعني ينتظر إلى أن يتمكن. تمام؟ هل عليه فدية؟ لا، ليس عليه فدية. لماذا؟ لأن الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج. تمام؟ فلا يجبر بدم، اللي يجبر بدم هو الواجبات، كمثل الركن في الصلاة لا يجبر بسجود السهو، لا بد من الإتيان به. تمام؟ وما سوى الوقوف ركن العمرة. قوله: وما سوى الوقوف، أي من بقية الأركان المذكورة ركن العمرة. يبقى احنا عندنا خمسة أركان هي أركان الحج، نرفع منها الوقوف بعرفة، ليس في العمرة الوقوف بعرفة، يبقى الباقي الأربعة أركان هي الايه؟ أركان العمرة. قال: فتكون أركانها أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. وزاد بعضهم لها ركنا خامسا وهو الترتيب بين أركانها، لأنه معتبر فيها بخلاف أركان الحج، فإنه معتبر في معظمها، فلذا لم يعدوه ركنا منها. تمام؟ يبقى لا يشترط الترتيب في أركان الحج، ولكن يشترط الترتيب في أركان، الترتيب في أركان العمرة، لكن هناك من أركان الحج ما يشترط فيه الترتيب، كما قلنا لا يكون سعي إلا بعد طواف، ولا يكون طواف إلا طواف للركن يعني إلا بعد الوقوف بعرفة. لكن هناك أشياء كثيرة يقدم فيها أو يؤخر، فلا حرج. قال الناظم رحمه الله: والدم جابر لواجباتي، أولها الإحرام من ميقاتي. انتهى من الكلام على الأركان، نتكلم الآن عن الواجبات. قوله: والدم جابر لواجباتي، واجبات جمع واجب، والمراد به هنا ما يجبر بدم ويقابله الركن وهو ما لا يجبر بدم. يبقى الواجبات تجبر بدم، الركن لا يجبر بدم. قال: وإلا فالواجب والركن في غير هذا الباب مترادفان، وهذا من أنواع أو من مواطن التفريق بين الايه؟ الركن والواجب، بين الركن والواجب، الفرض والواجب. قال: ونظير ذلك تفريقهم بين السنة والهيئة في باب سجود السهو مع تساويهما في الاستحباب في غيره. أما في سجود السهو فنسجد إن كان المتروك سنة، بعض من أبعاد الصلاة، ولا نسجد إن كان المتروك هيئة، صحيح؟ نعم. فكذلك هنا أولها، قوله أولها أي تلك الواجبات وهي ستة، يعني على عدد النظم، يعني أولها الإحرام من ميقاتي. قوله أولها الإحرام من ميقاتي، فمن بلغ الميقات مريدا نسك حج أو عمرة لم يجز له مجاوزة بغير إحرام. فإن فعل يعني جاوز بلا إحرام ولو ناسيا أو جاهلا لزمه العود للميقات، نقول له ارجع إلى الميقات، فإن لم يعد لزمه دم، إذا لم يعد إلى الميقات يلزمه دم. ثم قال: والجمع بين الليل والنهار بعرفة والرمي للجمار، والرمي للجمار. قوله والجمع بين الليل والنهار بعرفة هذا مرجوح ضعيف. إذن بقيت الواجبات كم؟ 5 ليست 6. والمعتمد ندب الدم لا وجوبه، ندب الدم لا وجوبه، يعني الجمع بين الليل والنهار بعرفة من تركه لا يجب عليه الدم، وإنما يكون الدم إيه؟ مندوب. قال لأن الجمع بين الليل والنهار بعرفة مندوب وليس من واجبات الحج، فيجوز الخروج منها قبل غروب الشمس. يبقى من السنة أن يجمع الواقف في عرفة بين جزء من النهار بعد الزوال وجزء من الليل، فلا يغادر إلا بعد الغروب. من خالف هذا يندب له أن يذبح هدية للبيت، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأنه ليس بواجب. والجمع بين الليل والنهار بعرفة والرمي للجمار، ده الثاني في الصحيح أو الثالث في العدد في الإيه؟ في النظم. قوله والرمي للجمار الثلاث أو واحدة منها، فإن ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام أداء ولا دم عليه. يبقى إذن رمي الجمار الثلاث لا يتوقت في الأيام الثلاثة بكل يوم، إذا ترك الإنسان يوم يعوضه في اليوم الثاني، ترك في اليومين الأولين يعوض الكل في اليوم الثالث، تمام؟ قال فإن ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام أداء، ليس تأخيره قضاء إنما هو أداء، لأنه هو يرمي يوما بيوم أو يرمي الثلاثة قبل مضي الثلاثة أيام. قال ولا دم عليه، إذا فعل هذا الواجب على هذا النحو من هذين الشكلين أو الوصفين، رمى كل يوم بيومه أو رمى في يوم وجمع إليه اليومين الآخرين، في هذه الحالة لا شيء عليه. فإن ترك رمي الأيام الثلاثة لزمه دم واحد، وفي الحصات الواحدة مد من طعام، وفي الحصاتين مدان، ويكمل الدم في 3 حصيات. يعني لو ترك حصاة واحدة ويرمي كم حصاة؟ 7 حصيات في كم يوم؟ 3 أيام، 21. لو ترك واحدة من 21 يبقى يلزمه مد، لو ترك 2 يلزمه مدين، لو ترك 3 كأنه ترك الجميع يلزمه دم. قال ويكمل ويكمل الدم في 3 حصيات. ثم المبيت بمنى والجمع وآخر الست طواف الودع. قوله ثم المبيت بمنى أي في ليالي التشريق الثلاث، يوم 11 و12 و13 الليالي لها، يعني يبيت في هذه الايه في هذه الليالي في أرض منى. قال فهو واجب ويحصل بمبيت معظم الليل، يعني لو بات معظم الليل يسمى بات، وإنما يلزم مبيت الليلة الثالثة من غربت الشمس عليه وهو مقيم بمنى. يعني ممكن الإنسان يبيت يومين ومباشرة بعدما يصبح في الفجر أو بعدما يقضي معظم الليل في الليلة الثانية يمضي، لكن يخرج من أرض منى. لو بقي بأرض منى، لو بقي بأرض منى تمام حتى غربت عليه الشمس في اليوم الثالث ودخلت الليلة الثالثة، يلزمه إيه؟ يلزمه أن يبيت الليلة الثالثة. قال وإنما يلزم مبيت الليلة الثالثة من غربت الشمس عليه وهو مقيم بمنى، وحينئذ يلزمه رمي اليوم الثالث، فمن ترك مبيت الليالي الثلاث لزمه دم. لو ترك مبيت الليالي الثلاث لزمه دم، لمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، تمام؟ فمن ترك مبيت الليالي الثلاث لزمه دم، وفي الليلة مد، وفي الليلتين مدان، ويجوز تركه للمعذور ولا دم عليه. يعني الإنسان المعذور عنده عذر يترك المبيت بمنى ولا دم عليه. كرعاء الإبل وأهل سقاية العباس، ومن له مال يخاف ضياعه أو مريض يحتاج لمن يتعهده، ويجوز النفر قبل غروب شمس اليوم الثاني. يجوز النفر قبل غروب شمس اليوم الثاني، يعني يجوز أن يغادر المكان قبل غروب شمس اليوم الثاني. قوله والجمع أي والمبيت بجمع، وهي المزدلفة، ويقال لها جمعا بغير ألف ولام، يبقى الجمع وجمع. نعم. فأل فيها زائدة، يعني الأل هنا لم تفدها التعريف، هي اسمها جمع واسمها الجمع. فمن دفع منها قبل نصف الليل فإن عاد قبل الفجر فلا دم عليه، وإن لم يعد أو ترك المبيت أصلا لزمه دم. من دفع منها قبل نصف الليل، لأنه هو يبيت بمزدلفة، مبيت بمزدلفة أيضا واجب، تمام. ومعنى المبيت يعني يقضي معظم الليل ولا يذهب للطواف إلا بعد إيه؟ بعد نصف الليل. طب لو قبل نصف الليل دفع، ذهب، غادر المكان، قال يطالب بالعودة، لو عاد قبل الفجر لا دم عليه، وإن لم يعد أو حتى ترك المبيت في منى كله لزمه دم. نعم. قال نعم يستثنى المعذور بما مر في المبيت، هذا أيضا لا شيء عليه، يجوز ترك للمعذور ولا دم عليه. قال ومن أفاض من عرفة إلى مكة فطاف طواف الركن بعد نصف الليل فاته المبيت ولزمه دم. يبقى لو الإنسان جاء من عرفة إلى مكة مباشرة ولم يدخل منى ولم يدخل المزدلفة، تمام، لم يدخل المزدلفة، يبقى في هذه الحالة لو وصل إلى مكة له حالتان، لو وصل قبل نصف الليل فطاف طوافه هدر، لا شيء فيه، يعني لا يصح، لا بد أن يطوف بعد نصف الليل. طب لو طاف بعد نصف الليل طوافه صحيح. طب وبالنسبة للمبيت، فاته المبيت يجب عليه، قال يجب عليه لزمه دم، يجب عليه أن يعني يهدي هدية. قوله وآخر الست طواف الودع، قوله آخر الست أي الواجبات طواف الودع. قوله طواف الودع بسكون الدال أي الوداع لمن أراد الخروج من مكة أو الانصراف من منى إلى بلده. يبقى إذا أراد أن ينصرف من منى إلى بلده أو أراد أن يخرج من مكة يذهب فإيه؟ يطوف بالبيت مودعا، سواء كان حاجا أم لا، ده المقصود بكلمة أراد الخروج من مكة أو الانصراف من منى لمن كان حاج، سواء كان حاجا أم لا. آفاقيا يقصد الرجوع إلى وطنه، يعني من الآفاق من بلاد الله. أم مكية يسافر لحاجة ثم يعود، من كان من أهل مكة وخرج يذهب إلى المدينة مثلا، يذهب إلى جدة مثلا، يذهب فيطوف بالبيت مودعا ثم يذهب حتى ولو كان يذهب يوما فيعود. قال وسواء كان سفره طويلا أم قصيرا، وسواء كان سفره طويلا أم قصيرا، وسواء كان سفره طويلا أم قصيرا، سفر حتى لو كان سفر قصير، فمن تركه لزمه دم، من تركه لزمه دم، إلا الحائض والنفساء فقد رخص لهما في تركه، يعني لا يطوفون إيه؟ طواف الوداع. لماذا؟ لأن ما عليهم من الدم يرخص لهم في ترك الإيه؟ في ترك الطواف. ومن خرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر وطاف سقط عنه الدم، أو بعدها، يعني بعد ما ذهب مثلا ذكروه أو علموه كان جاهل وما تنبه إلا بعد أن تجاوز مسافة القصر، قال فلا، يعني يلزمه الدم ولو عاد، يلزمه الدم، تمام. هذا وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.